الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. ويمضي المؤلف قائلا: وكذلك يروى أنهم أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلم وأن يفطر عنده الليلة. فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع، ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه، ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرا واحدا. وفي الهامش يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبا، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب، ويقول كان مجتهدين. وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية: كلاهما إمام مصيب، ويجوز نصب إمامين للحاجة. ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول علي هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله حامد من أصحاب الإمام أحمد وغيره. ومنهم من يقول كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا بالطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا كان أولى بالحق. وهذا قول أحمد، وقول أكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران ابن حسين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص، وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يمضي المؤلف فيقول: وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنها باطلة. قاصمة التحكيم. وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل متين. والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والدارقطني أنه لما خرجت طائفة العراقية 100,000 والشامية في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء، فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء 37 من صفر سنة 37، وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة وفي ليلة السبت، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح، وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق. فكان من جهة علي أبو موسى، ومن جهة معاوية عمرو بن العاص. وفي الهامش تعليقات عند قوله خليفة بن خياط، وهو الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفوري البصري، أحد أوعية العلم ومن شيوخ الإمام البخاري. قال عنه ابن عدي: هو صدوق مستقيم الحديث. والدارقطني هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، كان مع جلالته في الحديث من أئمة فقهاء الشافعية، وله تقدم في الأدب ورواية في الشعر، وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور على تأليف مسنده، فبالغ الوزير في إجلاله. قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد: أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى ابن هارون القيسي في وقته، والدارقطني في وقته. ثم قال بعد ذلك تعليقا على: فغلب أهل العراق عليه. لم يكن القتال على الماء جديا، وقد قال عمرو بن العاص: يومئذ ليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش. والذين تظاهروا في الجيش الشامي بمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكروهم بمنعهم الماء عن أمير المؤمنين عثمان في عاصمة خلافته، وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله ليستقي منه ويسقي إخوانه المسلمين. وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا شهر ذي الحجة من سنة 36، ثم تهادنوا شهر المحرم من سنة 37، ووقعت وقائع شهر صفر التي سيشير إليها المؤلف. ويمضي بعد ذلك فيقول: ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، وكانت تسمى ليلة الهرير، اقتتل الناس فيها حتى الصباح. ويمضي بعد ذلك فيقول: ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37، وفي يوم الخميس وفي يوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح، وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعوين بالحق، فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص، وفي الهامش عند أبو موسى، وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة. وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة، ثم مع أنصار معاوية في الشام. فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض الغلاة، ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيين: في الفتنة القاعد فيها خير من القائم. فتركه الأشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي، وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلها. فلما عاد إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول وقال له: اعتزل إمارتنا. فاعتزلهم أبو موسى واختار الإقامة في قرية يقال لها عرض، بعيدا عن الفتن وسفك الدماء. فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال، طلبوا من علي أن يكون هو الذي يمثل العراق في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح. فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب سراج المريدين. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى. وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر، وقالوا إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفقا على أن يخلع الرجلين. فقال عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي. وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض، وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي، وتقلده. فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. وهنا هوامش عند كلمة دومة الجندل يقول أذرح قرية من أعمال الشراه تقع في منطقة بين أراضي شرق الأرض والمملكة السعودية في الأطراف الجنوبية من بادية الشام، واتفق على أن يخلع الرجلين. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة، فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين، فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة، ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان. علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة. وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلمه عمرو ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في 13 قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه معا، فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها، وأي ذنب لعمر في أي شيء مما وقع. إن البلاهة لم تكن من أبي موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه، فليفهمها كل من شاء كما شاء، أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل فيقول وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول أي أمر إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده، فإن هذا الأمر ماض على معاوية وعلي معا، فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده. وإن كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين، فإن معاوية لم يكن إماما أي لم يكن خليفة حتى يثبته عمرو كما كان. وقد أوضحنا هذه الحقيقة في الفقرة السابقة، وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخ الإفك المفترى، فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا، وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذا للاتفاق، وأن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق. وهذا كله كذب وإفك وبهتان، والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى، لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير، وبقي أمر الإمامة أو الخلافة أو إمارة المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا. وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم، فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو، فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما، ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبديا رأيا فيها. ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في التاريخ، وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد، حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى: أبوك تلاف الدين والناس بعدما تشاء، وبيت الدين منقطع الككسر، فشد إصار الدين أيام أذرح، ورد حروبا قد لقحن إلى عقري. عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وفي الهامش: إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي وبمحاسن أهله، فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف: طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل، ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها، وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راوي. وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا، وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارئة عليها، وإما الرجوع إلى كتب السنة وملاحظات أئمة الأئمة مما يسهل هذه المهمة. وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء، وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاده لكتب جورج زيدان، ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق، فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة، ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم، وأن يدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاوية، ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر، لما عزل عمرو معاوية جاء أي حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا أي عن عمرو كذا وكذا، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه. قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال: فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه، فأتيته فأخبرته، أي فأتى حضين معاوية فأخبره أن الذي بلغه عنه كما بلغه، فأرسل إلى أبي الأعور الذاكوني فبعثه في خيله، فخرج يركض فرسه ويقول: أين عدو الله؟ أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف: أظنه قال إنما يريد حوباء نفسه. فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه فجال في ظهره عريانا، فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول: إن الدجور قد تحتلب العلبة يا معاوية، إن الدجور قد تحتلب العلبة. فقال معاوية: أجل، وتربذ الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه. وفي الهامش تعليقات جاء فيها: ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر، يقول: قال الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن همام، حدثنا أبو يوسف الفلوسي وهو يعقوب بن عبد الرحمن بن جرير، حدثنا الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر، وحضين من خواص علي الذين حاربوا معه. وفي الهامش أيضا عند قوله: والله ما كان الأمر على ما قالوا، أي عزله عليا ومعاوية وتفويضه الأمر إلى كبار الصحابة، وأنهما لم يعزلا ولم يوليا، ولكن ترك الأمر لأعيان الصحابة. وهناك تعليق آخر عند قوله: قال أبو يوسف وأظنه قال إنما يريد حوباء نفسه، أي الفلوسي راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين. وفيه أيضا: وقد تحتلب العلبة، الدجور الناقة التي ترغو وتعربد عند الحلب، وقد تحلب الدجور، ومعناه أن الناقة التي ترغو قد تحلب ما يملأ العلبة، يضربونه للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق واللين، وللبخيل قد يستخرج منه المال. وتكفأ إناه، ربذت يده بالقداح أي خفت، والربذ خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل. وفلان ذو ربذات أي ذو فلتات وكثير السقط في كلامه. ثم يمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: قال الدارقطني: وذكر سندا عدلا ربعي عن أبي موسى أن عمرو بن العاص قال: والله لئن كان أبو بكر وعمر ترك هذا المال وهو يحل لهما منه شيء لقد غبنا ونقص رأيهما، وعين الله ما كانا مغبونين ولا ناقصي الرأي، ولئن كان امرأين يحرم عليهما هذا المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكنا. وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا. فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه. فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين، وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصمة ودعوا ما مضى، فقد قضى الله فيه ما قضى. وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ورحم الله الربيع ابن خيثم، فإنه لما قيل له قتل الحسين قال أقتلوه؟ قالوا نعم. فقال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولم يزد على هذا أبدا. فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين. قاصمة، فإن قيل إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بعده، فقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند. جاء في الهامش يقول في كتاب المغازي من صحيح البخاري، وفي فضائل الصحابة من صحيح مسلم، ومن حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. وانظر المناقشة في هذا الحديث بين السيد عبد الله بن الحسين السويدي وبين الملا باشي علي أكبر شيخ علماء الشيعة ومجتهدين في زمن نادر شاه في كتاب مؤتمر النجف طبع السلفية، وفي قوله: وانصر من نصره واخذل من خذله، تعليق أيضا يقول فيه: جاء في مسند أحمد في الطبعة الأولى وفي تفسير الحسن ابن الحسن السبط بن علي ابن أبي طالب لهذا الحديث في صفحة 85 و86، وسيأتي كلام المؤلف على الحديثين في صفحة 92 بعد 100. انتهى الوجه الأول.